والمولى معاهم صمدين بأرضك صمدين والجنة ملقاهم والجنة ملقاهم حي الله رجال فلسطين والمولى معاهم والمولى معاهم صمدين بأرضك صمدين والجنة ملقاهم والجنة ملقاهم شد حزامك يا ابو العز واشعل فيهم نارك وهز الأرض الحرة هز باللي احتلوا دارك باللي احتلوا دارك يا بخلي خالي الثورة تفز تسهل لا إصرار خلي خالي الثورة تفز تسهل لا إصرار يا باللي ضحوا بهذا الدرب لنبوس تراه اللي ضحوا بهذا الدرب لنبوس تراه في الضفة وغزة يسبع شدوا البواريدي ردوا الصاعب مية صاع عاشوا الأجاويد والله حنا ما ننصاع يا ثورتنا زيدي يوم يزيدوا هالغارات بالصدر بنلقاه هالأرض بنهواها هالأرض بنهواها يابا وإحنا اللي ما نرضى سكوت وبنحمي حماها إحنا اللي ما نرضى سكوت وبنحمي حماها وإن مروا جنود المحتل جهنم تستناهم وإن مروا جنود المحتل جهنم تستناهم